أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا Thank you. وزين له في قلوبهم أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا إن الله يحب المقسطين ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ومن لم يتب فأولئك هم أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب ولكن قولوا إن الله